شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.